حسن عبدين. كريمة مختار. في أبو العروسة. بطولة رباب، محمد عبد الجواد، محمود عامر، وفوزي عرفة. أبو العروسة. موسيقى عمار الشريعي. تأليف أحمد حلمي. إخراج محمد مشعل. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا تامر يا ابني. تامر، ايه ده؟ انت ما سرحتش شعرك يا ابني؟ هو مش متسرح؟ معلش ناوليني الجرنان. يا ابني اتعلم الادب في الكلام، الناس المؤدبين بيقولوا تسمحي تديني الجرنان يا ماما، مش معلش ناوليني الجرنان. انا اسف يا بابا. تسمحي تديني الجرنان يا ماما؟ مش دلوقتي، بعد ما تفطر، ومش هتقدر تفطر الا لما تسرح شعرك الاول. اوه يا سلام يا ماما. ما تنساش كمان انك تغسل وشك. حاضر. شوكت، تحب تاخد فنجان شاي كمان؟ مفيش مانع. الا على فكرة امينة، هي وفاء فين؟ زمانها نازلة يا اخويا، زمانها نازلة عشان تفطر. تفطر؟ انا مش فاهم البنت دي جرى لها ايه الايام دي، تصرفاتها بقت غريبة قوي. غريبة ازاي يا شوكات؟ غريبة ازاي؟ زي ما تكون سرحانة مش عارف. وتشكل الشاي. ما هي يمكن تكون بتفكر في الجواز. وتفكر في الجواز ليه؟ هي مش تقدم لها عريس وقريب قوي ان شاء الله هتتخطب؟ اللي اعرفه ان البنت اللي تسرح في الجواز هي لسه ما جالهاش حد، لكن دي الحمد لله ربنا يتمم لها على خير. تسرح ليه بقى؟ وتسرح في ايه؟ في ترتيبات الجواز يا شوكت. احنا لسه في اول خطوه، لسه هنعمل شبكه، ولسه في جهاز هنشتريه، وفساتين هتتفصل، وفضيه هنشتريها، وتحف وسجاجيد وادوات مطبخ، ولسه كاتب الكتاب والدخله وغيره وغيره وغيره. هو احنا لسه عملنا حاجه يا شوكت؟ على رايك كله على دماغي. يا ساتر، كل ده لسه ناقص؟ امال انت فاكر ايه؟ دي طلبات الجواز كتيرة قوي قوي يا شوكت. لا اذا كان كده بقى يبقى عندها حق انها تسرح. ده انا شخصيا هبتدي اسرح من دلوقتي. المهم سيبك من طلبات الجواز دي، واديني فكرة عن عادل اللي عاوز يخطبها ده. انت عارفة طبعا اني لسه جاي من السفر وما قابلتوش. ايوه يا سيدي عارفة. عادل ده صاحب تامر ابننا، وكان بيذاكر معاه، وطبعا كان بيجي عندنا هنا في البيت، شافها عجبته، قام جاب اهله وكلموني، والبنت كمان موافقة بسرعة كده. وما سألتوش عليه؟ ما عرفتوش حاجة عنه؟ بقولك صاحب تامر ابننا، وتامر عارف عيلته كويس قوي وعارف كل حاجة عنهم. لا من ناحية دي اطمن خالص يا شوكت. ايوه بس مش كان احسن يا امينة اننا ناخد حد من عيلتنا، يعني من عيلتك او من عيلتي مثلا؟ لا ان جيت للحق بقى، انا ما حبش جواز القرايب ده ابدا، ما عرفش ليه بخاف منه. وقال على رأي المثل، إن كان لك قريب لا تشاركه ولا تناسبه. وفي برضو مثل بيقول أخد ابن عمي واتغطى بكمي. لا الله الغني عن كمه، أنا عاوزة بنتي بقى تتغطى بالحفصة تان مش بكمه. كويس كده ماما. أهو كده يا حبيبي، مش تقعد على السفرة وانت منكوش، دي حتى حاجة تسد النفس. وبعدين يا اخي مش لازم والدتك تقولك على الحاجات دي، انت لازم تعرفها من نفسك. شوكت اذا كنت بقى عايز تطمن وتسال على عادل، اهو عندك تامر اهو، اساله وهو يقولك. اسالني عن ايه يا ماما؟ عن عادل اللي عاوز يخطب اختك يا حبيبي. ماله يا بابا، ده جدع ابن حلال ومتربي ومن عيله كويسه، هي كانت هتلاقي احسن منه ابدا. وفوق كده وكده كمان البنت شافته وموافقه عليه يا شوكت. خلاص يا ستي، خلاص خلاص خلاص، ما دام انتوا موافقين عليه يبقى ربنا يتمم بخير. اهو كده، سيبك بقى من القلق اللي انت فيه ده. مين قالك اني قلقان؟ ده كان مجرد سؤال انا سالته. ايوه قلقان يا شوكت، وباين عليك كمان اهو. استغفر الله العظيم. يا ستي احلف لك بايه اني مش قلقان؟ وجيت الحقيقه بقى انت اللي قلقانه. لا بقى يا شوكت، انت طول عمرك كنت قلقان. تسمح لي اتكلم انا يا بابا؟ اتفضل اتكلم يا سيدي. ها عاوز تقول ايه انت الاخر؟ حضرتك فعلا يا بابا دايما قلقان، وخصوصا على وفاء. ازاي بقى قول لي؟ حضرتك كنت الاول قلقان لما ما حدش كان بيتقدم لها، ودلوقتي برضو حضرتك قلقان لما تقدم لها حد. اللي بتقوله ده يا افندي اسمه كلام فارغ. بس انا شايفه ان هي دي الحقيقه يا شوكت. يا امينه انا لو كنت قلقان زي ما بتقولوا، يمكن عشانها لسه صغيره في السن. صغيره في السن ازاي يا بابا؟ وفاء أختي عندها 21 سنة. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا بابا. أهلا يا شريف. الله، في إيه مالكم؟ على العموم انا اسف اذا كنت قطعت عليكم الحديث. بابا وماما كانوا بيتكلموا عن وفاء. ايوه وابوك قلقان قوي عليها. تاني يا ست انت عاوزه تقلقيني ليه بس؟ ليه مالها؟ انا شايف انها كويسه. قلقان من ناحيه عادل اللي عاوز يخطبها. عادل؟ ماله عادل يا بابا؟ انا شايف انه شاب كويس قوي. يا ابني انا لا قلقان ولا حاجه، ده كان مجرد سؤال بسيط بساله لوالدتك، بسالها بقول لها هي فين وفاء. انا جايه اهو يا بابا. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير عليك الواحد. ايه مالك يا بابا، في حاجه؟ لا بنتي ابدا ابدا ما فيش حاجه، اوعي تقولي اني قلقان. على فكره يا بابا نسيت اقول لحضرتك انا معزومه النهارده على العشاء. فين يا بنتي؟ بابا عادل ومامته عازميني الليله على العشاء. ألف مبروك يا وفاء. على إيه؟ على العشاء؟ لا على الجواز. ميرسي يا شريف. هتقعدي بقى تفطري؟ لا يا ماما أنا مش جعانة خالص، أنا هشرب بس فنجان شاي. طيب ناولني الفنجان اللي عندك ده يا شريف. تفضلي يا ماما. اقعدي يا وفاء، أنا يا بنتي كنت عاوزة أتكلم معاك شوية. لا يا شوكت، خلي الكلام بعد الفطار عن إذنكم. وبعدين يا امينه في ايه يا شوكت؟ هفضل كده على عمايل امتى؟ من ساعه ما رجعت من السفر ولقيت بنتي مخطوبه ما حدش راضي يفهمني حاجه. عاوز تفهم ايه بس؟ كل حاجه، ازاي تمت الخطوبه ومن هي العيله دي اللي راح نناسبها، هي برضو مش بنتي زي ما هي بنتك ويهمني مصلحتها. ما حدش قال حاجه يا شوكت. ما هو اللي مجنني ان ما حدش بيقول حاجه، كل ما اسال سؤال يقولولي مش وقته. هيفضل مش وقته لامتى؟ لغايه ما تتجوز وتخلف وابقى جد. ايه يا بابا في ايه؟ حضرتك بتزعل ايه؟ مفيش يا ابني مفيش، اصل ابوك قلقان شويه. تاني يا امينه، حرام عليكي حرام. طيب عليكي يا خلاص ما تزعلش. ايه في ايه؟ بابا بيزعل ايه؟ اصل يا اخويا اوعي تقوليها. حاضر اديني سكت. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. في نختكم يا اولاد. قلقانه في اوضتها يا بابا. قلقانه كمان، روحوا ادوا لها اوام حالا. من غير ما يندهولي يا بابا، انا جيت على طول اول ما سمعت حضرتك بتزعق. اصل ابوك يا وفاء يا بنتي. امينه حاضر اديني سكت اهو. اقعدي يا وفاء. حاضر يا بابا. انت ان شاء الله خلاص ناويه تتجوزي؟ ايوه يا بابا، بس الحكايه متوقفه اولا على موافقه حضرتك، وبعدين متوقفه على عادل لما يجيب الشقه، وبعدين علينا احنا كمان لما نشتري الجهاز. شوف بقى، من ناحيه عادل هو ممكن يجيب الشقة بعد شهرين ثلاثة أو أسبوعين ويمكن بكرة كمان. المهم إن عادل يحب يعمل كل حاجة بالترتيب وما يحبش إن حد يغير خطته أو يلوي دراعه. بس يا ترى الأستاذ عادل ده حيفكر إني بلوي دراعه لما أسأل بعض أسئلة بسيطة؟ أيوة ابتدينا بالأسئلة. ربنا نجحك في الامتحان يا وفاء يا أختي. اتفضل يا بابا أسأل. اسأل حضرتك زي ما أنت عايز. على العموم يا بابا دي حاجة تخصهم هما الاثنين. وبعدين بقى يا ولاد انتوا مالكوش دعوه بالكلام ده، خليكم انتوا بعيد. اتكلم، اتفضل اتكلم يا بابا. اولا احب اعرف يبقى مين عادل ده. يبقى مين؟ مش معقول يا بابا، حضرتك لازم تكون عارف، ده خطيبي. ايوه يا بنتي ما انا عارف، بس يبقى ابني مين؟ يعني هو من عيله مين؟ يا بنتي لازم اعرف اصله ايه. ايوه يا بابا على الاصل دور. تامر، وبعدين معاك بقى قلنا ما تتكلمش خالص. حاضر. ولازم نعرف كمان هو هيعيشك ازاي وهيصرف عليك منين، ولا يكون فاكر ان احنا هنصرف عليه. لا لا لا لا مش للدرجات يا بابا. انت تسكت خالص. اصلي قلقان يا بابا. ما هو اذا كان فاكر كده ان انا هصرف عليه. شوكت، الله، حد قالك ان احنا طرش؟ انت بتزعق كده ليه؟ ادي للبنت فرصه خليها تعرف تتكلم معاك. يا بابا انا عندي 21 سنه وعادل عنده 23، يعني احنا كبرنا خلاص. يا بنتي مهما كبرتوا في السن هتفضلوا في نظري برضو العيال الصغيرين اللي محتاجين ليك. ده انت بنتي يا بنتي. وانا ليا الشرف اني اكون بنت حضرتك يا بابا، بس ارجوك اديني فرصه عشان اتكلم واقول لحضرتك وجهه نظري. ايوه يا بابا اديها فرصه. الله تامر، وبعدين معاك انت عاوز نطردك من الاوضه؟ استغفر الله العظيم. يا بنتي يا حبيبتي انت هتتجوزي واحد هيعيشك على الهوى. لا يا بابا لا، عادل ما يقبلش ولا يرضاش كمان ابدا ان حد يصرف عليه. وما تفتكرش حضرتك انه هيجي يوم ويطلب من حضرتك مساعده حتى لو كنا هنموت من الجوع. يا سلام يا سلام، ايه الانشا دي كلها؟ استريحت انا بالكلام ده مش كده؟ يا وفاء يا وفاء يا بنتي ما تقلقيش، ابوكي اكتر ما هو قلقان. امينه. حاضر يا اخويا، بس ما تزعلش نفسك. على العموم يا بابا اطمن، عادل راجل اعمال وعنده وظيفه كويسه. وظيفه وظيفة ايه؟ اهي وظيفة يعني موظف في الحكومة وخلاص، تفرق ايه يعني؟ تفرق ايه؟ لا دي تفرق كتير قوي. على العموم انا معرفش هو بيشتغل ايه، لكن هو من النوع اللي يقدر يشتغل في اي حاجة. يا عالم يا عالم، حد منكم يقول لي هو من عيلة مين؟ من عيلة السنار يا بابا. ووالده ووالدته ناس طيبين قوي، تمام زي حضرتك وماما، وساكنين كمان في مصر الجديدة، ودي ما تقلش عن الزمالك اللي احنا ساكنين فيها. حلو قوي. عادل راجل اعمال وعنده وظيفة. وايه هي الوظيفة بقى؟ من النوع اللي يقدر يعمل كل حاجة وما يحبش حد يروي دراعه. طيب بالهداوة بالهداوة يا شوكت. وانتوا ساكنة في مصر الجديدة، يعني ما تقلش عن الزمالك اللي احنا ساكنين فيها. تقدر تقولي لي يا امينة افهم ايه من الكلام ده؟ اصل انت يا شوكت ما تعرفش الولد. لا لا ارجوك يا ماما، لا عادل مش ولد، ده راجل وراجل محترم كمان. يا خسارة يا خسارة. في يوم من الايام كان عندي بنت صغيرة بضفرتين نازلين لغاية كتفها، وكنت بحط ايدي في جيبي وبديلها بونبونايه ولا حته شوكولاته والله، وفي اليوم التاني بصيت لقيتها بتطلب الجواز. والجواز من مين؟ من شخص غريب ما تعرفش عنه حاجه ابدا، ومش عاوزه حد يتدخل في شؤونها. يا خساره والف خساره. لا لا لا لا يا بابا، مش قصدي، انا ما قلتش كده، حضرتك فهمتني غلط. طب يا ستي فهميني انت الصح. يا بابا انا ما احبش اشوف حضرتك زعلان بالشكل ده، وما احبش كمان ان جوازي يكون هو السبب في زعلك. عادل مش وحش ابدا يا بابا، وعلى العموم هو لما عرف ان حضرتك جيت من السفر طلب انه يجي يزور حضرتك، وحدد ميعاد بكره الساعه 5 بعد الظهر. كويس قوي، فعلا ده راي سليم، وبالطريقه دي بقى اقدر احكم عليه. بس يا ترى بقى هترضي بحكمي؟ حكم الاب امره ما يكون غلط ابدا. ساعة كام معاك يا وفاء؟ ما تقلقش يا بابا، زمان وجاي. ايوه بس دي فاتت 5 بكتير، والشاي قرب يبرد. على العموم دي غلطة تتحسب عليه. بس اهو جه اهو. طب كويس، كان هو يبقى طلع براءة من التهمة دي. على فكرة قلتولي هو من عيلة مين؟ من عيلة السناري يا اخويا. يا سلام، هتبقى مدام عادل السناري. تعرف انه اسم حلو قوي يا شوكت، عليه القيمة كده، فيه سنارة. أيوة. يا سلام، شفت البنت ملهوفة عليه ازاي؟ ربنا يسعدها يا أمينة، دي لسه صغيرة ومحتاج اللي يقف جنبها. أهلا وسهلا، اتفضل. أهلا بيك. اعمل معروف، استقبله كويس يا شوكت. حاضر حاضر. اتفضل يا عادل يا حبيبي، اتفضل يا ابني. أهلا أهلا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا طنط. أهلا وسهلا شوكت. أهلا وسهلا يا ابني. إيه مالك واقف كده ليه يا عادل؟ اتفضل يا حبيبي، اتفضل اقعد. حاضر يا طنط. اهو كده. ها قولي بقى، تحب تشرب فنجان شاي؟ لا متشكر يا طنط، انا لسه شارب دلوقتي. سيجارة يا استاذ عادل؟ متشكر جدا يا عمي، انا ما بشربش. عظيم هايل. قولينا بقى يا عادل يا حبيبي، ها ايه خطتك؟ نعم يا فندم، خطتي في ايه يعني؟ يعني في حكاية كتب الكتاب، الشبكة وكتب الكتاب والدخلة، علشان أصلنا يعني ناويين كده نطبع الدعوات ونوزعها. والله يعني يا فندم في الحقيقة عادل عادل ما عندوش خطة يا ماما. يعني ايه ما عندوش خطة يا بنتي؟ هو مش ناوي يتجوز؟ ألا بابا، وبعدين يا بنتي انا عاوز اعرف امتى هتتجوزوا، يعني يوم ايه؟ احنا لسه ما نعرفش التاريخ لغاية دلوقتي يا بابا، ثم احنا مش عاوزين نتوسع في الحكاية دي. ايوه احنا عاوزين حفلة صغيرة في منتهى البساطة. ايوه عمي، وان شاء الله يعني ان شاء الله هنتجوز لما ارواحنا تتجاوب مع بعضها. نعم عادل قصده يقول يعني ان احنا هنتجوز من غير زيتة ولا زنبلت. ايوه يا بنتي، لكن انت يا عارفة ماما، يا ماما ده انا وعادل اللي هنتجوز، مش حضرتك وبابا، واحنا هنتفق مع بعض ونحدد الميعاد لما ارواحنا تتجاوب. طب الحمد لله اللي وصلنا لحد كده. طيب خلي عادل بقى يدينا فكرة بسيطة. اسكت انت يا وفاء، ادينا فكرة حبيبي على اللي انت عاوز تعمله. هو في الحقيقة طنط يعني انا وفاء احنا مش عاوزين يعني مش عاوزين ايه؟ ها؟ هو انتوا مش هتكتبوا الكتاب يا ابني؟ ايوه طنط، ضروري هنكتب الكتاب، بس يعني مش عاوزين معازيم. مش معقول يا عادل، من غير حد خالص؟ لا طبعا يا وفاء، هيبقى فيه طبعا. انا افتكرت هيبقى فيه الشهود اللي هيشهدوا على العقد، والباقي زي ما انت عارفاه يا وفاء. يعني ايه؟ يعني بنتي مش هتلبس فستان فرح؟ الظاهر انه بيفكر في حاجة يا أمينة. ايوه، لكن يا عادل دقيقة واحدة من فضلك استاذ شوكت. احب فهم حضرتك الاول ايه الحكاية. الحكاية دي خاصة بي انا وفاء بس، وربنا سبحانه وتعالى يعلم قد ايه انا بحب وفاء. استاذ شوكت، انا كرست حياتي كلها لاسعادها. الله، ميرسي قوي قوي قوي يا عادل. لكن يعني انا مش شايف اي داعي ان خليل وعمرو وحسنين وغيرهم يقعدوا يحلقولي وانا لابس بدله الفرح زي ما تكون بتعرض في السوبر ماركت. مش بقول لك انه بيفكر في حاجه يا امينه، انا كنت عارف. بس ده يا ابني عقليه العصر الحجري اللي انت بتفكر بيها دي شوكت. على العموم يا استاذ شوكت، هو ده اللي انا بشعر بيه. اعتقد فعلا انها حاجه مش لطيفه، يعني ان الواحد يقف وسط الناس يخليهم يبحلقوا فيه. استاذ شوكت، الجواز حاجه مقدسه بين اتنين بس، مش عمليه دعايه واعلان. يا ابني ما حدش قال ان الجواز حاجه مقدسه وبس، العلانيه واجبه فيه. امال الناس هتعرف ازاي ان عادل اتجوز وفاء؟ جميع العقود اللي في الدنيا يا ابني لازم يشهر عنها، والجواز ما خرجش عن كونه عقد من ضمن العقود دي. ايوه، بس انا عاوزه مقدس قوي يا استاذ شوكت. قصدي اقول يعني ان الجواز ده حاجه خاصه بي انا وفاء. بس انا مش عارف حضرتك ليه يعني عاوز تقلبها سيرك. انا واثق ان وفاء موافقان على كده. يا خساره، دي وفاء كانت هتبقى حلوه قوي قوي وهي لابسه عروسه. ايه يعني بس يا طنط، لو اتفقنا على يوم يكون فيه الجو صح، وبعدين خدنا باباكي ومامتك معايا في العربيه وطلعنا على المأذون وكتبنا الكتاب عنده. وعلى فكره ما تخافوش، يعني هناك هيبقى فيه شهود، مش يبقى افضل احسن؟ وعلى فكره المأذون بيبقى عنده شربات كمان وملبس. مظبوط، يعني مش هتحتاجوا لحاجه من بره. بالظبط كده يا استاذ شوكت، وهو ده اللي احنا عاوزينه، مش كده وفاء؟ وفاء انت بتعملي ايه؟ ولا حاجه يا ابني، هي بس بتعيط. لا لا لا لا. وفاء ايه الحكايه؟ مالك وفاء؟ ولا حاجه يا عادل، بس ارواحنا مش هتتجاوب. وفاء، لكن انت وافقتيني وقلتيلي ان هو ده اللي انت عاوزاه. وفاء ارجوكي فهميني، ايه الحكايه؟ ايه اللي جرالك؟ مفيش حاجه، بس الواحدة مننا بتقعد مستنية فستان الفرح ده طول عمرها. وإيه اللي يخليكوا تروحوا تكتبوا الكتاب عند المأذون يا ابني؟ ها؟ هو أنت مكسوف منها؟ مكسوف منها مش عايز حد يشوفها؟ مكسوف منها إزاي يا طنط؟ أنا أتكسف من وفاء؟ وفاء دي بيتهيألي إنها أجمل واحدة شفتها في حياتي. إيه بيتهيألك؟ وهعمل إيه أنا بالجمال ده؟ إذا كنت هتجيب لي 2 شهود من الشارع عشان يشهدوا على جوازي. لكن وفاء، أنا كنت فاكر إنك عاوزة جوازنا يبقى بسيط. وفاء أرجوك تتكلمي. أيوة، أنا فعلا كنت عاوزاه يبقى بسيط، لكن مش بسيط بالشكل ده يا عادل. اسمع بقى ما أقولك يا عادل يا ابني، الله الله على الجد والجد الله الله عليه. أيوة، الفرح ده ليلة في عمر البنت، ليلة عمرها ما هتنساها في حياتها. والأم لما يكون عندها بنت بحلاوة وفاء دي لازم تفرح بيها، تشوفها وهي لابسة فستان الفرح والطرحة والرقاصة عمالة تزفها. خلاص يا طنط، وفاء أنا عاوزك تطلب اللي أنت عاوزاه، وأنا مستعدة أنفذهولك فورا. أنا بقى اللي هقولك هي عايزة إيه. هي عاوزة تتجوز زي ما كل البنات بتتجوز، حفلة بسيطة ينكتب فيها الكتاب هنا في البيت مش في مكتب المأذون. هو ده اللي انت عايزاه يا وفاء؟ ايوه، وحفل للدخله البس فيها فستان الفرح وطرحه طولها 12 متر يمسكوها 12 بنت، واعزم فيها عدد بسيط خالص من اصحاب العزاز وما يزيدوش عن 10 بالكتير. ايوه يا ابني، وحفله عشاء كده بسيطه في اي حته، المعازيم يتعشوا في امان الله، وبعدين كل واحد منهم يروح على بيته، ويا دار ما دخلك شر. مش كده يا وفاء يا بنتي؟ فعلا يا ماما، هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. يعني انتم موافقين على ده؟ انا شخصيا موافق يا عادل ابني، وهم طبعا موافقين. يبقى خلاص يا عمي، اتفقنا. ايوه، ونخلي الشبكه وكتب الكتاب الخميس الجاي ان شاء الله. الله الله، انت نسيتي يا وفاء ان عادل ما يحبش حد يلوي دراعه. عادل موافق، مش كده يا عادل؟ انا موافق على كل اللي انت عاوزاه يا وفاء. خلاص، ربنا يتمم بخير يا ابني. متشكر قوي، متشكر يا عمي. وان شاء الله هنحاول نخليها بسيطه على قد ما نقدر. طبعا حلوه بس بسيطه. وفاء ودلوقتي بقى تسمحي لي امشي؟ ليه؟ ما تخليك قاعد شوي. اصل باباك يا وفاء ومامتك معزومين النهارده عندنا على العشاء، وانا لازم اكون موجود معاهم. انتوا خلاص حددتوا العشاء الليله دي؟ ايوه وفاء، ما احنا متفقين على كده من زمان. طب خليك قاعد شوي، ها اقعد شوي، ما هو لسه بدري على العشاء. وفاء اصل يعني اقول لك هقعد كمان 10 دقايق. طيب هم كويسين. تعرف وفاء، انا اكتشفت ان عندي قرايب كتيره قوي ما كنتش شفتهم من ساعه ما كان عندي 12 سنه. ومش بس قرايب، ده انت هتلاقي في اصحاب كتير قوي قوي ناسيهم هم كمان. على فكره وفاء، بمناسبه القرايب والاصحاب، يعني الناس كلها عرفت ان احنا هنتجوز، تفتكر يعني وفاء انا مش عارف اقولها ازاي؟ اصل يا ايدي معلش حاول كده بالراحه وانت تعرف تقولها. قصدي اقول يعني ان الموقف دلوقتي ايوه اتغير. اتغير ازاي؟ انت مش لسه بتحبني؟ ايوه وفاء طبعا. طب خلاص، امال ايه بقى اللي اتغير؟ وفاء انا ايوه يا عادل اتكلم على طول. وفاء مدام كل الناس عرفت ان احنا هنتجوز فالموقف اتغير، يعني ما بقاش زي ما احنا كنا متفقين. ايه يعني ايه؟ مش فاهمه. وفاء انت مش شايفه ان الحكايه كبرت شويه؟ يعني هي فعلا كبرت شويه. وانت مبسوطه من كده وفاء؟ لا طبعا مش مبسوطه، ومش مبسوطه الحقيقه. انا يهمني وفاء ان كل حاجه تمشي زي ما اتفقنا، لكن ايه يا عادل؟ قصدي اقول يعني ان الفرح مش هيبقى فيه ناس كتير، مش كده وفاء؟ طبعا مش هيبقى فيه ناس كتير، هيكون بسيط زي ما اتفقنا، ومش هيكون فيه غير الناس اللي احنا بنحبهم وبس. ومش هترجع في كلامك؟ الله، ايه الحكايه؟ انت مش واثق فيا ولا ايه؟ طبعا يا وفاء واثق جدا كمان، بس يعني تفتكر يعني هيكون فيه كام واحد؟ ما اعرفش، بس على العموم انا ما حاولتش اعدهم، يمكن يطلعوا حوالي 50. كم؟ كويس 50، وكل واحد عنده عينين، يعني هيبقوا 100 عين عماله تبص لي. لا لا لا لا لا لا، ده كتير قوي يا وفاء. طيب هم يمكن يطلعوا اقل من كده، مثلا 30 40. وفاء عشان خاطري انا عاوز اطلب منك طلب، ممكن؟ اطلب اللي انت عاوزه. عاوزك توعديني انهم مش هيطلعوا اكتر من 50 نفر. اوعدك بانهم مش هيطلعوا اكتر من 50 نفر. استريحت بقى؟ ما تقدريش تتصوري قد ايه ريحتيني دلوقتي يا وفاء. وفاء انت هتبقي مراتي، وانا مضطر ان اصارحك بحاجه ما تعرفهاش عني. ايوه انا وفاء من النوع الخجول جدا، الحفلات الكبيره والهيصه دي اللي بيبقى فيها ناس كتير، يعني انا ما بقدرش اواجهها، خصوصا ان هكون موضع اهتماماتهم وكل واحد جاي علشان يتفرج عليا. هو ده بقى السبب اللي بيخليني اطلب ان الحفله ما يكونش فيها ناس كتير. عرفت بقى وفاء ايه هو السبب؟ عرفت يا عادل، بس دي حاله طبيعيه، في ناس كتير قوي كانوا بالشكل ده وبقوا معادي بعد كده. على عموم اطمن، ما دام انت متضايق من الحكايه دي انا هحاول اني اخليهم اقل من 30 كمان. ها كويس كده؟ كويس جدا، ده يبقى هايل، وكل ما تقللهم كمان كل ما يكون احسن. حاضر يا سيدي. في حاجه تانية مضايقاك؟ ايوه في. ايه هي؟ قول وخلصني. خايفه ست لا تاخر على ميعاد العشاء. عشاء ايه؟ تنسيت يا وفاء ان احنا عازمين باباكي ومامتك على العشاء. صحيح. طب ودي حلها ازاي بقى؟ انك تخليني اروح دلوقتي. بس كده؟ بسيط. اتفضل يا سيدي وما تضايقش نفسك. ميرسي ميرسي قوي يا احلى وفاء في الدنيا. عن اسمك. مع السلامة. امينة يا امينة، في ايه يا شوكت؟ في ايه؟ عاوز ايه؟ الدواء بتاع الصداع بتاعي فين؟ تاني هتاخد حبايه تانيه كمان يا شوكت؟ ما انت لسه واخد من شويه. ايوه حضرتك متعصب ليه يا بابا؟ مش عارفه حبيبي، من ساعه ما عرف انه هيروح يتعشى عندنا سايبه وهو بالشكل ده. يا ستي انا مش متعصب ولا حاجه، بس اعملي معروف تدليني انت حطاطيه فين. على المكتب. انا مش فاهمه فيها ايه، يعني لما هتقابل ابو عادل وامه؟ انا عارف وفاء ليه ما اختارتش واحد من عيله نعرفها بدل ما اخترت واحد من عيلة البحراوي دي. عيلة السناري يا اخويا، عيلة السناري. بحراوي ايه؟ يا سلام، يعني انا غلطت في البحراوي والسنابي هم كلهم محصلين بعض؟ انا مش فاهمه ايه بس اللي مش عاجبك في العيله دي. احساسي بيقول كده. على العموم احنا مش هنتجوز العيله. ايوه مش هنتجوزها لكن هنسيبها، يعني هيبقوا نسايبنا. بس احسن وفاء جايه ايه. الله شوكت، انت رايح على فين؟ هجيب لك كوبايه ميه بلع بيها الدواء. ماما هو بابا ماله؟ انت عارفه بقى الصداع اللي بيجيله ده، النهارده ماسكه من اول النهار، طول الوقت عمال ياخد في دواء. ماما هو بابا ماله؟ مش عارفه يا ابني، عمال يوقع كل حاجه في المطبخ. اصله بيجيب له كوبايه ميه عشان ياخد بيها الدواء، يقوم يقلب الدنيا بالشكل ده. الظاهر انه متضايق يا شريف من حكايه عزومه العشاء بتاعت الليله دي. انا مش فاهم المشوار ده تقيل على قلبه كده ليه. طب مش تحاولي تخليه يلبس بقى يا ماما؟ ما تخافيش يا بنتي، هنروح لهم في الميعاد ان شاء الله. انت عارفه هم قد ايه مهتمين بالزياره دي. انا عارفه يا حبيبتي عارفه. انا مش قادر افهم حامل هم ايه، مش جايز هم اللي ما ينبسطوش مننا هيجرى ايه يعني؟ يجرى ايه؟ انت عارف دول يبقوا مين؟ دول يبقوا ابو عادل وامه، يعني هيبقوا حمايا وحماتي. وبعدين معاكم النهارده بقى، ما تفضوكم السيره دي وتتكلموا في حاجه تانية. هنتكلم في ايه يعني؟ نتكلم في الفرح بقى. ايوه صحيح فكرتوني، هقول لهم ايه لما يسالوني عن الفرح؟ هتقول لهم يا بابا انه هيبقى فرح محندق وبسيط وما فيهوش ناس كتير. انا من قيمه يومين كنت بتكلم مع واحد صاحبي اسمه مدحت الشربيني، اهو مدحت الشربيني ده بقى عنده اربع بنات والاربعه كلهم اتجوزوا. سالته عملت لهم الفرح ازاي؟ قال لك ايه؟ قال ان الفرح يا اما يتعمل في حدود العيله يا اما يتعمل في جنينه. انا بقى فرحي مش هيبقى لا كده ولا كده، انا مش هعزم الا اصحابي وبس. واصحابي مش هقدر اعزم حد منهم؟ طبعا تامر وانا مش محسوبين. انا كل اللي اقدر اقوله ان اختي مش عاوزه تعزمك. انا بقى كل اللي اقدر اقوله ان الحكايه هتنتهي في الاخر يا اما على 200 او 300. يا خبر مش معقول. يا خبر 300 مش معقول طبعا يا بابا، هنعمل ايه بالعدد ده كله؟ الفرح ده بتاعي يا بابا وانا مش عاوز اعزم فيه حد غير اصحابي وبس. يا بنتي ما هو ده يبقى احسن لي، هو مش انا اللي هدفع الفلوس؟ ايوه يا بنتي، بس ما افتكرش ان احنا مش هنعزم عيله الاستاذ مدحت الشربيني ولا الاستاذ الدلجموني هو وعيلته ولا عيله الست شفيقه اللي مغرقانا عزايم ولا اولاد الجيران اللي تربوا معاكي. مش معقول طبعا يا وفاء يا بنتي. ومين قال ان احنا مش هنعزم عيله الاستاذ الدلجموني؟ دي حتى بنته سناء من اعز اصدقائي، طبعا لازم هنعزمهم. لكن كل دول مش هيطلعوا 300، دول بالكتير هيطلعوا 30. على العموم بقى نجيب ورقه وقلم ونحسبهم. ما تنسوش ان انا كمان عندي اصحابي عاوز اعزمهم. شوفوا بقى لما اقول لكم نبتدي من الاول، اقل عدد ممكن يحضر كتب الكتاب العروسه والعريس والمأذون. ها في حد تاني؟ طبعا واتنين شهود. نكتب واتنين شهود كمان يبقوا 5. ها في حد تاني؟ ايه ده معقول هنقعد نعدهم كده؟ استني بس يا وفاء، خلي ابوك يكمل كتابه، ما يمكن بالطريقة دي نقدر نوصل. أنا شخصيا عملت كشف بأسماء الناس اللي أنا عايز أعزمهم، بس ما عرفش وديته فين. يا ماما كشف إيه بس؟ اكتب يا شوكت اكتب يا أخويا. اكتب أهو. عيلة الأستاذ الدلجموني. وأنا وأنت وشريف وتامر وعم سليمان كمان وعمتي شفيقة. طيب ماما. طيب يا أولاد أقول لكم، كل واحد منكم يمسك ورقة وقلم ويكتب كشف بأسماء اللي هو عايز يعزمهم، بس يقللهم بقى على قد ما يقدر. لا أنا بقى مش موافقة، هما مالهم يكتبوا كشوفات ليه؟ بمناسبة إيه؟ الفرح ده بتاعي أنا والكشف بتاعي أنا لازم يكون قبل منهم. عن إذنكم. أوه وبعدين بقى إحنا هنتخانق من دلوقتي؟ ده إحنا لسه ما كتبناش حد وبنقول يا هادي. معلش يا أخويا معلش، أصلها عصبية شوية. انا عارفه بس انا وديت الكشف بتاعي فين. ماما انا هروح اكتب الكشف بتاعي في المطبخ، اصل انا جعان قوي. وانا كمان هروح اغير القميص واكتب الكشف بتاعي وارجع لكم بعد 5 دقايق. امينه. ايوه يا اخويا. الظاهر انهم هيبقوا 300 نفر. ابدا ولا هيوصلوا نص العدد ده ولا حتى ربعه. والله وقعت يا شوكت، والميزانيه هتخرم وحتدفع 18 300 نفر، يعني بالعربي حيتخرب بيتي. طول عمرك وانت بتعمل ميزانيات وما بتصرفش مليم الا في محله، الناس كلها عارفه انك راجل بتاع اقتصاد دلوقتي مجلس العائلة الموقر عاوزني أمسك عمري كل اللي ضيعته في الاقتصاد وأقعد أخنق فيه بإيدي دول لغاية ما طلع روحه. لكن لأ، يستحيل يستحيل أعمل كده أبدا. تعمل إيه يا شوكت؟ أدفع تمن أكل وشرب الناس دي كلها؟ يستحيل يستحيل أبدا. وبعدين معاك بقى، ما تعملش في نفسك كده. إيه الحكاية؟ ها؟ هو في إيه يعني؟ في إيه يعني؟ في يا ستي إن الحكاية دي مش عجباني. احنا نعرف ايه عن عادل يا امينة؟ ايه عرفنا انه هيقدر يعيش بنتنا وفاء في المستوى اللي احنا عاوزينه؟ يا امينة دي عيني ما غمضتش ولا ثانية امبارح بالليل. انا اؤكد لك ان الولد ده مش طبيعي يا امينة. على فكرة يا شوكت، انت بقى اللي كنت بتشخر امبارح بالليل وانت نايم. كان عندي برد يا ستي. انا مش قادر افهمك، لما كانت وفاء بنتك بتتأخر شوية عند صاحبتها بالليل ما كانتش بيجيلك نوم لغاية ما ترجع، ولما يكون الموضوع يتعلق بحياتها الزوجية تبقى مية باردة قوي ولا على بالك، تمام زي السحابة اللي متعلقة في السماء، لا بتروح كده ولا بتيجي كده. كده هو أنا سحابة؟ أنا سحابة يا شوكت؟ معلش أنا مستحملك لغاية دلوقتي، بس أنا مش عايزة أقلبها خناقة عشان الناس اللي عازمنا على العشاء دول. والعزومة دي الأخرى أنا مش عجباني، ما يعزموش ليه وفاء لوحدها؟ مش هي اللي هتتجوز ابنهم؟ عاوزين يتقربوا مننا يا شوكت، عاوزين يتعرفوا بينا. وفاء وعادل ما نعزموش لوحدهم ابدا، لازم نكون احنا الاربعه. يا راجل ده انت هتحط ايدك في ايده ساعه كتب الكتاب، مش لازم تكون عرفته الاول وسلمت عليه. وسلم عليه بتاع ايه؟ مش كفايه انه ضحك عليكم ونومكم تموم مغناطيسي لغايه ما خطب بنتكم منكم؟ يا امينه ده راجل اي كلام، باين عليه من العصر الحجري. بابا بابا. نعم بابا. الكشف بتاعه هو يا بابا، اتفضل. ايه ده؟ ايه اللي بتاكله ده يا تامر؟ كحك ده هيسد نفسك عن العشاء يا ابني. اعمل ايه ماما، ما انا جعان. جعان تقوم تخسر العشاء؟ بابا. نعم. انا اسف يا بابا اذا كنت زعلت حضرتك من شويه. ارجوك تسامحني. اجي الكشف بتاعه هو يا بابا. الله، انتوا لسه ما لبستوش يا ماما؟ ده المشوار بعيد قوي. فعلا يا بنتي عندك حق. بابا بابا. نعم. على فكره انا جيت على نفسي قوي وقللت العدد على قد ما اقدر. اتفضل ادي الكشف بتاعي اهو. وانت يا ست امينه فين الكشف بتاعك؟ انا كتبت لك كشف جديد يا اخويا اهو بدل اللي راح. اتفضل. عظيم، وادي الكشف بتاعي اهو. يا ماما انتوا بالطريقه دي هتتاخروا على العشاء. ايوه فعلا احنا اتاخرنا. طب ما تقوم بقى تغير هدومك يا شوكات. طب مش تاخدوا فكره الاول عن عدد المعازيب اللي مكتوبين في الكشوف دي؟ ايوه صحيح. يلا طلعوا كام؟ طلعوا يا ستي 472 نفر. يا خبر. ايوه ايوه جاي. ايه ده؟ طيب طيب. الو مين؟ لا هي مش هنا، مش عارف، خرجت تشتري شوية حاجات لماما. بقول مش موجودة، خرجت. لا الحقيقة معرفش هيرجعوا امتى. اقول لهم مين؟ اقول لهم هلا اتكلمت؟ طيب حاضر هقول لهم. مع السلامة. هلا اتكلمت. الله، فين الورقة اللي مكتوب فيها المكالمات؟ اهي. الله، ايه دول؟ الظاهر انها الكروت اللي هما طبعوها. بس معقول طبعوها بسرعة كده؟ الكروت البيضة دي لحفلة الخطوبة اللي هتتعمل هنا في البيت. كويس قوي. والكروت الحمراء لحفلة العشاء اللي هتتعمل في اللوكاندا. حلوة قوي قوي. نتصفح بقى الكروت الحمراء دي، اصلا هي المهمة. ايه ده؟ أمال فين صاحب ممدوح الجنزوري؟ مش حاطينه في حفلة العشاء؟ لا لا لا مش معقول، ده من أعز أصحابي. مش ممكن، ده لازم ينحط في الكروت الحمراء ويتعشى معانا ويتفرج على البروجرام كمان. لازم حاطينه في الكروت البيضة. لما أشوف أهو طلع زي ما توقعت بالظبط. لا لا لا لا ده ما اسموش كلام، الكارت الأبيض ده لازم يتقطع. ايوه كده، وينكتب اسمه على كارت احمر. ايوه ممدوح الجنزوري او كده. لما نشوف غيره لحسن يكونوا حاطين كل اصحابي في الكروت البيضه. ممدوح الزيات، السيدة خديجة درملي. الحمد لله مفيش حد في الأوضة. أيوة أدي الكروت، نشيل بقى أصحابي من الكروت البيضة كده هو، ونحطهم في الكروت الحمراء اللي فيها العشاء كده هو. أيوة أيوة أنا عارف عارف يا سيد منصور، بس أنا كنت عاوز أقولك إن إحنا حنقدم الشربات بمجرد المأزوم ما يكتب الكتاب. أيوة، وبعد كده عاوز أقولك إن إحنا حنقدم صينية عليها ملبس الشوكولاتة، آه، وبعديها بشوية برضو حنقدم حاجة ساعة. أيوة عم المعروف، احسبهم بقى وقول يطلعوا كام. أيوة 300 نفر. نعم كم؟ ايه ده النفر الواحد؟ ايوه ازاي يا سيد منصور، انت فاكرني ايه، ملونير؟ لا لا لا اخ منصور، خليك معايا عم المعروف، ده لا مهما طلعت ولا نزلت اسمي برضو موظف حكومة. لا لا لا بس ما تحلفش، لا ما تحلفش يا سيدي، انا عارف انك حزود الكمية شوية، لكن ده ما يمنعش برضو انك تكرمني. لازم كم؟ يا راجل حرام عليك. طب ونبقى عملنا ايه؟ طيب يا سيدي اتفقنا، ايوه في نفس الميعاد، مع السلامة. نحسبها تاني، 13 14 15 27، ايه ده؟ لا دي الحسبة خرمت قوي، ده انا صارف لغاية دلوقتي 2500 جنيه في شوية شربات وملبس. انت بتحسب ايه يا شوكت؟ بحسب ايه؟ بحسب الفلوس يا ست هانم اللي صرفتها لغاية دلوقتي. طب ما تحسب كمان حق الفساتين اللي اشتريتهم وفاء. لا قولي الاول فاضل كام الفلوس اللي خدتيهم؟ فاضل كام؟ ده احنا لسه علينا للراجل 800 جنيه. كام؟ 800 جنيه، وبعت معانا عامل من عمال المحل علشان ياخدهم، وانا اديتهم له من الفلوس اللي كانت في الدولاب. يا ناس يا عالم حرام عليكم، حد يجيب فساتين ب 1800 جنيه؟ لا بقى دي الحنفيه اتفتحت على الاخر. يا حسره، دول كلهم اربع فساتين ومنهم فستان الفرح، احنا لحقنا نشتري حاجه. انت جيت يا ماما؟ الله الله الله، الفساتين دي كلها فساتين وفاء؟ كل دول؟ هو السوق في حاجه علشان نشتريها؟ اللي انا مش قادر افهمه، دولاب الهدوم بتاع اختي وفاء ما بيتقفلش من كتر الهدوم اللي فيه، وبالرغم من كده ماما وفاء نازلين في شراء فساتين لوفاء، ليه مش عارف. علشان الهدوم اللي موجوده في الدولاب زي انت ما بتقول، واللي بتقول ان الدولاب مش قادر يتقفل عليها، دي هدوم قديمه. فاهم يعني ايه هدوم قديمه؟ قديمه قديمه زي امينه، ده في منهم فساتين ما بقالهاش 6 اشهر. الحقيقة أنا موافق على الكلام اللي بيقوله تامر، ومش قادر أفهم برضو زي ما هو مش قادر يفهم. أنا فاهم حضرتك يا بابا. أهلا، أنت جيت فهمني يا أخوي، فهمني. ها. أصل البنت مسكينة يا بابا، ما عندهاش حاجة تلبسها. إيه ده أنت بتتريق يا ولد؟ وده وقت تريقة برضو؟ يا بابا بس يعني أنت عاوزني يا بابا ألبس هدوم شافوني بيها الناس مرة واثنين وتلاتة وعشرة؟ ترضى حضرتك بكده؟ وليه لأ، ده انت عندك احسن الموديلات. ايوه يا بابا، بس انا لبستهم قبل كده. البنت يا شوكت لما تيجي تتجوز معناها انها هتبتدي حياه جديده، وجزء من حياتها الجديده دي هي الهدوم الجديده. لا يا ستي الحكايه مش كده، انا اقول لكم هي عاوزه ايه بالظبط. هي عاوزه فرح زي بتوع زمان، فرح سلطاني، فرح زي فرح قطر الندى، جمال محمله هدوم، وخمس صناديق مليانه حرير في حرير، وجواهر والمظات، والناس تقعد تزينها 40 يوم الا يوم. لا يا بابا انا ما قلتش كده، ومش عاوزه كده كمان. اصل بنت السلطان جوهره مكنونه، في الزيت ملتوته، في الحرير ملفوفه، في ايديها الحنه مدهونه، وزغرطي يا امونه. ايه ده؟ خلاص انا هرجعهم كلهم بكره الصبح، خدهم ورجعهم تاني عشان كلكم تستريحوا. الله الله، ايه الحكايه وفاء؟ الله انت صدقت ولا ايه يا بنتي؟ ده احنا بنهزر معاكي. لا يا بنتي لا، تشتري كل اللي انت عاوزاه، ما يهمكيش من اخواتك الصبيان، دول غيرانين منك، بس ما تنسيش كمان اني مش سلطان ولا حتى فراش في السلطنه، عشان كده خليك حنينة عليا شوية. ده انت بنتي الوحيدة يا وفاء، وانا بنتي ما اقدرش اعز عنك حاجة ابدا، وبتمنى لك اليوم اللي اشوفك فيه عروسة. بس ما تتضايقيش لو شفت الدمعة فرت من عيني وانا بشوفك وانت قاعدة في الكوشة، عشان دي حقيقة يا بنتي، دموع الفرح. يا حبيبي يا بابا، ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا، ده انت كل شيء ليا في الدنيا دي. يا اخويا ربنا يخليك ليهم ولا يحرمهمش منك ابدا يا شوك. دلوقتي بقى خد اخواتك ومامتك وروحوا فضوا دولاب من الهدوم القديمه وحطوا بدلها الهدوم الجديده، وسيبوني انا هنا عشان اراجع الكروت بتاعه المعازيم دي. حاضر يا بابا، يلا بينا. بينا وفاء، تامر، شريف، تعالوا كلكم. أمينة، يا أمينة. أفندم يا بابا. شوكت مالك بتزعق كده ليه؟ حضرتك بتندى يا بابا؟ في إيه يا بابا؟ إيه الحكاية، في إيه؟ دلوقتي أنا عاوز أعرف من غير لف ولا دوران، مين اللي شال 80 واحد من حفل كتب الكتاب وحطهم في حفلة العشاء؟ إحنا مش قلنا محدش يمسك الدعوات دي خالص؟ سكتوا ليه؟ ما تتكلموا، ما تكلمي يا وفاء يا صاحبة الفرح. الحقيقة يا بابا أنا... أيوة الحقيقة يا بابا. الحقيقة إيه؟ أنا بعتبر إنها إهانة إننا نعزم ناس في كتب الكتاب وما نعزمهمش في حفلة العشاء، دي ألعن من إننا ما نعزمهمش خالص، وزي ما نكون ضربناهم بالقلم. وأنا هقولك يا ستي أنا عملت كده ليه. عشان حفلة كتب الكتاب هتتعمل في جنينة الفيلا وتقدر تساق 500 نفر بالراحة، لكن حفلة العشاء هتتعمل في أكبر لوكاندا سياحية في مصر، والنفر الواحد هيتكلف الشيء الفلاني. هو ده السبب يا ست وفاء، كتب الكتاب مش هندفع فيه ايجار للجنينه، والنفر فيه مش هيتكلف غير كوبايه شربات وملبسايه، لكن العشاء هيدفع فيه ايجار للقاعه اللي هنحجزها، ده طبعا غير تمن العشاء. الله اعلم هيطلع بكام النفر. ما حضرتك كمان يا بابا عزمت كل اصحابك ومعارفك. يا بنتي انا عزمتهم على حفل كتب الكتاب مش على العشاء. انت ومامتك عاوزين فرح بسيط وفي الوقت نفسه عاوزين تعزموا فيه كل معارفكم، واظن دي حاجه مستحيله. شريف. ايوه بابا. نعم. انت نقلت اصحابك من حفل كتب الكتاب لحفله العشاء؟ بصراحه يا بابا ايوه. وانت يا سي تامر؟ ايوه بابا حصل يا بابا. طبعا. وانت ووالدتك طبعا يا وفاء. عيطي، اتفلقي بقى. يا بابا الفرح ده بتاعي وانتم عاوزين تهرموني من اصحابي، يا خسارة، كنت فاكرة ان الفرح ده حاجة تفرح، لكن لقيته غير كده خالص، كله خناق وزعل. انا مش عاوزة الفرح اللي بيزعل ده، مش عاوزاه، مش عاوزاه، مش عاوزاه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وايه العمل دلوقتي يا اخويا؟ ولا حاجة دلوقتي، انا هصلح لك الكروت ورجعها لك زي ما كانت. ما انت بس لو كنت خليت نكتبهم ما كانش حصل اللي حصل ده. ادي يا سيدي كروت العشاء، هات. الله الله. ايه في ايه؟ احنا مش اتفقنا يا استاذ شوكت ان صاحبك عبد الله النحاس هيحضر حفل كتب الكتاب بس؟ اتفضل اهو محطوط في كشف كتب الكتاب، وبعدين اتنقل كمان في كشف حفلة العشاء، وبتعيب على العيال انهم غيروا في الكروت. يا امينة انا مش فاضي الكلام ده دلوقتي، عن اذنك. وفاء، وفاء. ايوه يا بابا، في حاجة؟ انا عاوز اكلمك على انفراد، تعالي اقعدي جنبي هنا. حاضر. خير يا بابا؟ انا عندي فكرة عاوز اقولها لك، بس توعديني انك ما تجيبيش سيرة لوالدتك. حاضر اوعدك يا بابا، بس ايه هي بقى الفكرة؟ بقولك ايه، انا يا ستي مستعد اديكي 2000 ولا 3000 جنيه وتروحي انت وعادل بعد ما تكتبوا الكتاب وتاخدوا بعضكم كده وتطلعوا على اسكندرية ولا على اي مصيف يعجبكم تقضوا فيه شهر العسل. وبلاش يا بنتي حكايه العشاء دي. ها ايه رايك في الفكره دي بقى؟ انا متاكد ان عادل هيوافق. هو حضرتك اتكلمت معاه في الحكايه دي؟ لا، بس انا متاكد ان الفكره دي هتعجبه لانه بيتضايق من كتر الناس. لا لا بلاش يا بابا تكلمه في الحكايه دي خالص ارجوك، لانها مش معقوله. ليه؟ وانت مستقليه المبلغ؟ لا يعني الحكايه مش حكايه المبلغ يا بابا. امال حكايه ايه؟ حضرتك عارف بقى ان ماما هتزعل قوي لو ما شافتنيش وانا لابسه فستان الفرح والطرحه والعوالم بتزفني. لا من ناحيه دي يا ستي اطمني، انا ممكن اقنعها كده. بس انا كمان بقى هزعل قوي يا بابا، ومش هحس اني اتجوزت. دي ليله، ليله واحده في العمر كله يا بابا. انت كمان هتزعليك. ايوه طبعا يا بابا. طب خلاص خلاص خلاص، اعتبري كل الكلام اللي انا قلته ما اتقالش يا بيتي. دي كانت مجرد فكره، فكره طرقت على ذهني. خلاص خلينا احنا في حفله العشاء. شوقي انت هنا وانا بدور عليك. نعم يا ستي، ما انا مستخبي من طلباتكم، كل ما بتشوفوا وشي تنزلوا فيها طلبات. ها يا طالع، عاوز ايه المره دي؟ ابدا يا اخويا ما فيش حاجه. اه مدام بتقولي كده يبقى في حاجات مش حاجه. اتفضلي يا ستي قولي طلباتك. ايه كنت إيه؟ عاوزاك يعني تخرج معايا عشان نشتري شويه حاجات. وما فيش حاجه؟ ما هو اذا كنا ناويين نكتب عليها الاسم يبقى لازم نلحق نشتريها من دلوقتي. ايه دي اللي نكتب عليها الاسم؟ الفضيه بتاعت وفاء. فضيه ايه؟ ايوه الشوك والمعالق والسكاكين. انت ناسي ان احنا لسه ما اشتريناهاش لغايه دلوقتي؟ لا هما ولا البيضات ولا الفوط ولا البيجامه ولا الشبشب ولا ملايات الفرش ولا الستاير ولا السجاجين. بس بس بس بس كل ده علينا وعيلة العريس. عيلة العريس ما عليهاش حاجه ابدا غير انها تقدم العريس. الله وتمالك بتزعقلي كده ليه؟ هو انا يعني اللي كنت اخترعت النظام ده؟ نعم يا ست هانم، امال مين؟ مين المتوحش اكل اللحوم البشريه اللي فكر في الحكايه دي؟ لا لا لا انا خلاص ملياش دعوه بالحكايه دي خالص، ومش طالب ايد بنتي. خلاص ايدي انا تصرف ليه؟ دول من ساعه ما قالوا ان بنتي هتتجوز والطلبات نزلت تلف على وده زي ما يكون اوكازيون، كل واحد عاوز يلحق قبل التاني. عاوزين نشيل فستان الفرح والمصورات لازم ياخد لنا صوره، والملايات والسجاجيد عاوزه تنفرش، والفضيات لازم كتب على اسم العريس والعروسه، وكتب كتاب لازم ينصرف عليه الشيء الفلاني، ومين ينعزم ومين ما ينعزمش. يا ناس حرام عليكم، حرام عليكم. راس ابو العروس هيستحمل ايه ولا ايه؟ دي لو كانت حجر كان زمانها اتفلقت. يا ترى يا هل ترى مين اللي جايلنا دلوقتي؟ مين مين؟ عادل. مساء الخير وفاء. عادل اتأخرت كده ليه؟ انا بيتهيالي اني بقالي سنه ما شفتكش. اصل كنت مشغول قوي وفاء، تليفونات على ضيوف على مشاوير. اه الله، هو انت لوحدك هنا ولا ايه؟ ايوه يا عادل. على فكرة قبل ما انسى، انا وعدت ماما اني اسلم الورقة دي اول ما اوصل. اتفضل يا ست. وعدتها كمان اني لازم اقراها دلوقتي. لا لا لا لا، بس اصلها يعني كانت خايفة لانسى. اصل الايام دي يا وفاء معرفش ليه بنسى كتير. بس على فكرة انا مش هقعد كتير، اصل ماما عزمة خالتي على العشاء وقالت لي لازم اكون موجود. المهم وفاء، انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم. خير؟ الله مالك وشك متغير ليه؟ انت متضايق من حاجه يا عادل؟ وفاء ممكن ناخد بعضنا دلوقتي ونروح عند اي مأذون يكتب لنا الكتاب؟ ايه عادل؟ ها انت بتقول ايه؟ ايه اللي حصل يا عادل عشان تقول الكلام ده؟ وفيها ايه يعني وفاء لما نكتبه دلوقتي؟ لازم يعني نستنى لغايه يوم الخميس؟ ما اي يوم ينفع. ثم كمان يا وفاء يعني هنوفر على نفسنا حفلات وعزايم العشاء، غير كده وكده يعني هنوفر حفله كتب الكتاب والعشاء اللي انتوا ناويين تعملوه في اللوكاندا. بالمناسبه انتوا عزمتم كام نفر؟ كام؟ احنا حاولنا على قدر الامكان اننا نقلل عددهم قوي. يعني هم طلعوا كام؟ لازم كتير. يعني هم طلعوا كتير شويه صغيره كده، لكن انا حاولت نقصهم والله حاولت، بس الظاهر ان الزمام فلت. ماشي، يعني طلعوا كام يا وفاء؟ ما هو طلعوا 300. نعم 300 وفاء، هو ده اللي اتفقنا عليه وفاء؟ ده الوعد اللي انت وعدتني بيه؟ انا ساعه ما وعدتك كنت بقصد الكلام ده فعلا، بس انا عملت كل جهد. لكن النتيجه ايه؟ ازاي بس اقدر اثق في مراتي اذا كانت من دلوقتي ما بتحافظش على كلمتها؟ الغلطه مش غلطتي يا عادل. لا يا وفاء، الغلطه غلطتك، لانه كان باين عليك من الاول انت عايزه تعمليها حفله كبيره جدا وعاوزه تعزمي كل الناس. لا لا لا لا، عادل انا مش كداب. لا يا وفاء انت خدعتيني. ايوه خدعتيني. لا ما خدعتكش، انا حاولت اخلي الحفله زي ما انت عاوز. لا يا وفاء ما تحاوليش تخدعي نفسك بالكلام ده. انت انا ايه؟ قول كمل، عاوز تقول ايه؟ عاوز تقولي اني كدابه؟ وفاء انا عاوز اقول اني يعني... كدابه. ايوه طبعا، وقبل كده قلت عليا اني خدعتك وما نفذتش وعدي. انت ما بتحبنيش يا عادل. لا يا وفاء، ده مش حقيقي. لا حقيقي، بس احب اقولك يا عادل انك انسان اناني. أه؟ في رجاله كتير قوي بيعملوا حفلات جوازهم كبيره وكبيره قوي كمان، لكن ما بيفكروش التفكير اللي انت بتفكر فيه ده. الحقيقه يا عادل انك خايف. أه؟ ايوه خايف. لا لا لا لا لا لا لا. دلوقتي بقيت اناني وفاء وجبان كمان؟ ايوه. على العموم شيل الحكايه دي من مخك خالص، لانه مش هيبقى فيه جواز خالص. وفاء، وخد الجواب بتاع والدتك اهو اقراه انت. وفاء اسمعيني، انا لاخر مره بطلب فيها منك انك تتجوزيني ودلوقتي حالا. لا لا، ما قبلش يا اخي ما قبلش. وهو كذلك، على كيفك وفاء، خليك على راحتك. عن اذنك. يا ساتر يا رب. ايه ده وفاء؟ مين اللي قفل الباب بالشكل ده؟ سابني يا ماما، سابني. هو مين ده؟ الكروت دي هي السبب. ايوه الكروت دي هي السبب يا ماما. ايه السبب يا وفاء؟ كروت المعازيم؟ ايوه، لانها هدمت حياتي، هي اللي هدمت حياتي. لازم احرقها، لازم احرقها. تحرقيها؟ تحرقيها ازاي وليه؟ لانها هدمت حياتي. وفاء يا حبيبتي، انت بتقولي ايه؟ ده خلاص باباكي عمل كل الترتيبات بتاعه الفرح. فرح؟ لا يا ماما، مش هيبقى فيه فرح. بتقولي ايه؟ مش هيبقى فيه فرح؟ ليه؟ ليه يا بنتي؟ علشان مش هيبقى فيه جواز يا بابا. وبعدين يا شوكت، وبعدين هنعمل ايه في الواد اللي احنا مش لاقيينه ده؟ هنعمل ايه بس يا امين اكتر من اللي عملناه؟ ده احنا سألنا عليه في كل حتة، في الاقسام وفي المستشفيات وعند اصحابه، وبرضه ما وصلناش لحاجه. يكونش عمل في روحه حاجه؟ لا يا شيخه، مش معقول. الله لا يقدر، ما افتكرش ان عادل يعمل كده. انا عارف الناس بتخلف عيال ليه. امال يعني هيكون راح فين؟ دي والدته قالت لي انه مش من عوايده ابدا يبات بره. يكبدي عليك يا وفاء يا حبيبتي، دي ما نامتش الا الساعه 6 الصبح وهي نايمه دلوقتي. ايوه انا مش عايزه اصحيها. احسن برضه. ايوه يا رب، متهيألي ده ضربه عادل. يا رب يكون هو. طب خشي انت اوضتك وخليني اتكلم معانا لوحدي. حاضر حاضر يا اخويا، حاضر. استاذ شوكت، انا بعدين يا عادل يا ابني، اقعد استريح الاول. متشكر قوي. عمي وفاء قالت لحضرتك اللي حصل، مش كده؟ ايوه، المهم احنا كنا قلقانين عليك. انت كنت فين؟ انا كنت سائق العربيه. كنت رايح مشوار مخصوص؟ لا ابدا يا عمي، كنت عمال الف في الشوارع. هي فين وفاء؟ وفاء نايمه. وفاء نايمه. استاذ شوكت، انا بصراحه يعني اتكلمت مع وفاء بطريقه وحشه، قلت لها انت كدابه وخدعتيني وسبتها ومشيت في الوقت اللي هي محتاجاني فيه، وانا دلوقتي جاي عشان اعتذر لها واعترف كمان ان كنت غلطان، وما كانش في داعي ابدا ان اتخانق علشان عدد المعازيم يعني. وايه اللي خلاك تغير رايك يا عادل؟ استاذ شوكت، انا اديت لوفاء جواب كتبته لي والدتي، لكن ما فتحتوش، وبعد ما اتخانقنا رمت الجواب في وشي، قالت لي بقراه انت. وفعلا يا عم انا قريته بعد كده بالليل يعني. ها وبعدين؟ الجواب ده كان فيه كشف باسماء الناس اللي عاوزه تعزمهم والدتي على الحفله، قرايبنا واصحابنا يعني. يا خبر، ده احنا صحيح نسينا الكشف بتاع معازيمكم. الكشف ده بتاع والدتي كان فيه 235 نفر. استاذ شوكت، حضرتك ما طردتنيش بره لغايه دلوقتي؟ عشان اكتشفت يا سيدي اني بحبك. انا فعلا بحبك يا ابني. ها؟ شوف يا عادل يا ابني. ايوه يا عم. فيه مواضيع معينه ما بينفعش معاها وجهات النظر بين الرجل والمراه. انت عمرك سمعت عن راجل بيطلب انه يتعمل له فرح كبير؟ لا. صحيح في بعض الرجاله بيطلبوا كده، بس الحقيقه انا لسه لغايه دلوقتي ما قابلتش واحد منهم. ومع ذلك في افراح بتتعمل على الواسع قوي. على العموم يا ابني، اللي انا عاوز استخلصه من الكلام اللي انا بقوله ده، ان اغلب الستات بيحبوا يعملوا افراح كبيره بما فيهم والدتك، والده وفاء، وفاء نفسها كمان. لكن ليه يعني؟ ليه يا عمي؟ بس لو كنت اعرف ليه. قال انت قلتها بنفسك يا عادل يا ابني، لو كنت اعرف. ده سؤال يا ابني مالوش اجابه، وحتى لو سالته لاي واحده ست برضه مش هتعرف تجاوب عليه. انت كنت عامل حسابك ان جوازك هيكون على الضيق، بس ده غلط، لان حفله صغيره زي حفله كبيره تمام، لانك هتكون موضع انظار كل الموجودين سواء كتار او قليلين، وانت هتكون بقى قاعد في الكوشه ومعلق على صدرك يافطه مكتوب عليها هذا الرجل ملكي، فإذا سرق أو ضاع فرج إعادته لي، واللي كتب اليافطة دي هي عروستك. يا خبر يا عمي، أنا أتسرق أو ضيع؟ أيوة يا عادل يا ابني، إحنا فعلا بنضيع وبنتسرق يا ابني. الراجل ضعيف أمام المرأة، وممكن جدا إن أي واحدة لو عرفت إن الراجل ملك الواحدة غيرها ممكن ببساطة شديدة جدا إنها تسرقه أو تضيعه. عشان كده اتعملت الأفراح. أظن دلوقتي بقى كلامي واضح. واضح جدا يا عمي، أنا استريحت دلوقتي عمي، أقدر أشوف وفاء. أوي أوي أمينة، يا أمينة حاوكت. أيوة صحي وفاء، وخليها تيجي تقابل عادل. وفاء صحيت وجاي حالا. طيب أستأذن أنا بقى. لا يا عمي ما تسيبنيش. بس يا سيد أهي وفاء جات أهي. وفاء عادل حبيبي. أنا آسف وفاء على اللي حصل، أنا غلطت وأرجوك تسامحيني. لا يا عادل أنت ما غلطتش، أنا اللي غلطت، مستعدة دلوقتي ألبس هدومي وتاخدني للمأذون ونكتب الكتاب. لا يا وفاء لا، أنا عاوز أعمل فرح، فرح كبير قوي، وعلق يافطة مكتوب عليها إني ملكك، وخلي الناس كلها تيجي وتقرا اليافطة دي. عادل حبيبي. بالزغلط يا أمينة، أدي اللي أنت فالحة فيه، الله يكون في عون أبو العروسة. كنتم مع أبو العروسة، حسن عبدين، كريمة مختار، رباب، محمد عبد الجواد، محمود عامر، وفوزي عرفة. موسيقى عمار الشريعي. تسجيل ومونتاج مصطفى عبد الحليم. أبو العروسة تأليف أحمد حلمي. أبو العروسة إخراج محمد مشعل.